مصر أمان عليكي تمسحي دمع عينيكي وتحطي يا مصر إيديكي في أيادي شباب النور في أيادي شباب النور في أيادي شباب النور مصر يا مصر حبيبتي يا مصر مصر يا مصر حبيبتي يا مصر يا مصر صباحك نور من بارك تاني عبور وعشانك بس يا غالية اتأسس حزب نور على طريقك.